دع عني. هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب، ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا. دع عني، جرحي عميق خدعنا في المداوين، لا الجرح يشفى ولا الشكوى تعزينا. دع عني، كان الدواء سموما في ضمائرنا، فكيف جئنا بداء كي يداوينا.